الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. فإن الكلام عن شهر رمضان المبارك يكون من زوال متعددا، ولذلك إذا أراد الناس أن يقيموا أسبوعا لاستقبال رمضان فإنه بالإمكان أن تقام محاضرات متعددة تحت عناوين متنوعة كل يكمل الآخر، ويمكن أن يتكلم الناس عن التهيئة لرمضان وكيف تهيأ لرمضان وكيف تستقبله. فهذه محاضرة، ويمكن أن يتكلم آخر في علاقة الصيام بعقيدة الإيمان، خاصة والله جل وعلا قد ذكر في أثناء آيات الصوم قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية. ويمكن أن يتكلم آخر في مقاصد الصيام والثمرات العظيمة التي يجنيها الصائم، ويمكن أن يتكلم رابع في جدول المسلم في شهر رمضان وكيف يفعل وما هو البرنامج الأصلح للمسلم في شهر رمضان، ويمكن أن يتكلم خامس في الأحكام الفقهية لصيام رمضان. إلا أن أهل هذا المسجد المبارك قد اختاروا نوعا آخر اقترحوه علينا اسموه فتاوى مختارة من فتاوى الصيام، والمعلوم أن الناس يسألون عن الصيام أسئلة عديدة لا حصر لها، وهذه الأسئلة لا شك أنها سئل عنها علماء كبار في القديم وفي العصر الحديث وأجابوا عنها، وهذه الإجابات قد تتفق وقد تختلف، ولا يمكن الإنسان أن يأتي بكل ما ذكروه، إلا أننا سنختار بعض الفتاوى التي تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تعليق، فنقرأ بعض ما تحصلنا عليه ثم بعد ذلك نعلق على ما يمكن التعليق عليه. فعندنا في أول الفتاوى، أول الفتاوى التي سنذكرها هنا مختصرة، أنا قد ذكرتها قبل هذه المرة في هذا المكان مثل هذه الأيام، وسأعيدها مختصرة لعموم الفائدة لها ولا نقف عندها كثيرا، وهي فتوى المجمع الفقهي المتعلقة بشأن المفطرات. فإن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قد بحث قضية مفطرات الصائم أو انصداد الصوم، وأصدر بشأنها قرارا وعدد أنواعا نذكرها باختصار، فقالوا: أولا الأمور التي لا تفطر، هي ما يلي: الأمور التي لا تفطر، قطرة العين والأذن، قطرة العين والأذن وغسول الأذن وقطرة الأنف وبخاخ المنبع، ويلتزم الصائم امتلاء ما نفذ من الحلق، اي ما وصل الحلق من البخاخ وتجمع يلزمه ولا يرتجعه. اثنين، الاقراص العلاجيه التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحه الصدريه، يعني العبوب الاقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى الذبحه الصدريه، فانها في نفس الصوم وعلى الصائم ان لا يبتلع ما تجمع من ريقها ونفذ الى حلقه. ثلاثه، ما يدخل المنبل من تحامي او غسول او منظار مقبلي او اصبع للفحص الطبي او ادخال المنظار او اللولب ونحو ذلك الى الرحم. هذه ايضا كتفصي، ونحن نقرا في الامور التي لا تقبل الصائم، ما يدخل المنبل من تحامي او اللبوسات او منظار مقبلي او اصبع للفحص الطبي او ادخال منظار او لولب الى الرحم. اربعه، ما يدخل الاحليل اي مجرى البول الظاهر للذكر والانثى من قسطره او منظار او ماده ضليله على الاشعه او دواء او محلول لغسل المثانه. خامسا، حفر السن او قلع الضرس او تنظيف الاسنان او السواك وفرشاه الاسنان، ويجتنب ما ابتلع ويجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق. سادسا، المضمضه والغرغره وبخاخ العلاج الموضعي للفم لاصحاب الصدر. المضمضه والغرغره وبخاخ العلاج الموضعي للفم، ويجتنب ابتلاع ما نفذ وتجمع في الحلق. سابعا، الحقن العلاجيه الجلديه او العضليه او الوريديه باستثناء السوائل والحقن المغذيه، ويعنون بالحقن الابر، الابر العلاجيه التي تقعن في الجلد او في العضل او في الوريد، وليس كذلك السوائل والمحاليل المغذيه التي نسميها الدريبات والدم وما شابه ذلك، فان هذا مفسد للصوت. لكن الذي لا يفسد الحقن الجلديه والعضليه والوريديه الى كانت علاجيه وليست غذائيه. ثامنا، غاز الاكسجين لعين التنفس وغازات التخدير في البنج، ما لم يعطى المريض سوائل او محاليل مغذيه، لان العاده إذا أعطي غازات للبنج فإنه سيحتاج إلى دريبات. وهم يقولون مجرد الغازات سواء كانت للتنفس كالأكسجين أو للبنج والتخدير فهذه لا تمشي، أما إذا صاحبها أن يقولوا محاليل وريدية دريبات فهذا شيء آخر. تاسعا، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجن، ما يدخل إلى الجسم امتصاصا من الجن كالدهونات والمراجم والمصقات العلاجيه الجلديه المحمله بالمواد الدوائيه او الكيميائيه، اي كل ما يوضع على جلد الانسان من مراجم او نحاس او بودره او مواد كيميائيه ولو نفذ داخل الجسم وتسرب فانه لا يفسد الصوم. عاشرا، ادخال قسطره في الشرايين لتصوير او لقلال اوعيه القلب او غيره من الاعضاء. هناك انابيب تسمى قسطره تضرب في الشريان وربما تنشن الشريان الى القليل من القلب او ما شابه ذلك، اما للتشخيص واما للعلاج لفك لطف او انفناء او ما شابه ذلك، فهذه لا تفسد الصيام. 11 إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. إدخال المنظار من خلال جدار البطن، إذا فتح جدار البطن وأدخل فيه منظار إما لإجراء عملية جراحية وإما للتشخيص وفحص، فإن هذا لا يؤثر على الصيام. 12 أخذ عينات أو خلعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بمحاليل مغذية، أي إدخال أناديل أو مناظير ثم تقطف جزيئات من حبل الماء كالكبد وغيره للفحص، فإن هذا لا يفسد الصوم. 13 منظار المعدة، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى، إذا أدري منظار من إذا أدري منظار للمعدة فإن هذا لا يفسد الصوم ما لم يكن معه محاليل مغذية. 14 دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو المساعة الشوكي، دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي لا تفسد الصوم. هذا باختصار أو ملخصا قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن المفطرات. هذه الفتوى الأولى وليس لنا عليها تعليق سوى أن نقول قد ذكرنا أيضا في المرة الماضية في مثل هذا الوقت قبيل رمضان أن العلماء يتكلمون كثيرا بالمفضلات ويختلفون كثيرا، وقلت حينها أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال باستقرار النصوص وتتبع تلك النصوص القرآنية والسنية تبين أن الذي يفسد الصوم هو ما كان طعاما أو شرابا أو ما بمعنى الطعام والشراب. وكذلك ثبت النص بالإفساد بالجماع، وثبت النص بالإفساد بتعمد الغيب، وما عدا هذا فلا يفسد الصوم. ولهذا لا نحتاج أن نتبع تلك المضولات التي ذكرها الفقهاء، وإنما نبني على هذا القانون الكلي ما كان طعاما أو شرابا أو ما في معنى الطعام والشراب أو كان من إتيان الشهوة الكبرى سواء كان جماعا أو إنزال من غير جماع أو تعمد القيد وما سوى ذلك فالأصل بقاء الصيام. الفتوى الثانية فتوى تتعلق بأمر قد لا تحتاج إليه أنت في هذا البلد، ولكن العلم به مفيد، وهو حال البلاد التي يطول فيها الليل ويكثر فيها النهار، أو يقصر فيها الليل ويطول النهار، أو لا يكون فيها نهار لمدة شهور عديدة، أو لا يكون فيها ليل في شهور عديدة. فهذه كيف يصوم أهلها؟ فيها فتوى لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية كالآتي: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع لعام 1398 كتاب من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي للمملكة المكرمة، جاء فيه سؤال عن الجمعيات الإسلامية في مدينة إيمانو في السويد التي يفيد بأن الدول الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويكثر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف وعكسه في الشتاء. فيسأل المسلمون فينا عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان وكيفية قصد أوقات الصلوات. قام السؤال الدور المسلمين فيه وين؟ وين الشباب؟ أيوة وين؟ والنرويج وين؟ الدنمارك ثلاثة فلنسى معهم؟ طيب أنت عارف ذلك في رسول الله. طيب فالشاهد أن هذه البلاد كيف يفعل هذا الدعوة كما قدمت الآن نحن بهذا البلد لا نحتاج إلى هذا الأمر، لكن هذا من العلم الذي ينبغي الإنسان أن يعرفه وهو من فتاوى رمضان. يقول عرض طبعا هذا السؤال على المجلس وتداوله وبحثه وقرر فيه الآتي: أولا، من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس، إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف فيكثر في الشتاء، وجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا لعموم قوله تعالى: أقم الصلاة الآية، وللأدلة الدالة على المواقيت، وذكروا جملة منها. يقول بعد ما ذكر جملة من الأدلة الدالة على المواقيت إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا، ولم تفرق بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متناجزة للعلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا يضر أن يكون مثلا بين المغرب والعصر نصف ساعة أو ربع ساعة، أو بين الظهر والمغرب حتى أقل من ساعة، مش مشكلة ما دام في الزوال وفي سيرورة طول الشهر وفي غروب شمس وفي طلوع الفجر وفي مغرب شمس، خلاص هذه تنبني عليها الصلوات. هذا لمثل الصلاة. أما الصيام فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام يتمايز الليل من النهار بغروب شمس وطلوع الفجر، وكان مجموع زمان الليل والنهار 24 ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا. فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البلد. ومن عجز عن إدمان صوم يوم لطوله من بعض البلاد ممكن يكون الليل ساعتين أو ثلاث أو أربعة والعشرين ساعة نهار، فالواجب أن يمسك العشرين ساعة لأنه يتميز الليل عن النهار ومجموع الاثنين يوم وليلة. لكن من عجز يقولون في الفتوى يقول هيئة العلماء يقول: ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب حادث أو غلب على ظني أن الصوم يؤدي إلى أجلاله أو مرضه مرضا شديدا أو يؤدي إلى الجانب مرضي أو وضع مرئه أفضل، إذن الأصل ما هو؟ يصوم. فإذا وجدت حالة في أفراد عضي عليهم الصوم أو خشي المرض أو زيادتهم أو تأخر المرض أو ما إلى ذلك، أفضل وقضى في أي شهر تمكن فيه من قضى، لعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على الدبر فعدة من أيام أخر، وعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا، من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا ترتفع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة، يعني ما في مغيب ولا في فجر ولا في زوال، يحسبوا بال 24 ساعة وأن يقدروا لها أوقاتنا أو يقدروا لها أوقاتنا ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب البلاد تتمايز فيها أوقات الصلاة المفروضة بعضها البعض، يعني يأخذ كل 24 يعتبر يوم، كل 24 ساعة يوم، ويقسم اليوم هذا إلى 5 صلوات معتمدين على أقرب بلد تقرب فيه الشمس وتظهر، ولو كان ليلها قصير أو نهارها طويل أو العكس. قالوا لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن الله تعالى فرض على هذه الأمة 50 صلاة في كل يوم وليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التقدير حتى قال إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50، والشاهد منهم يوم وليلة. فما لم تتميز اليوم والليلة يقسم اليوم الكامل 24 ساعة على 5 أوقات، ويعتبر بأفضل بلد تظهر فيه أو يظهر فيه تمايز الليل من النهار. وذكروا أدلة بذلك، ومنها حديث الدجال. قالوا وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه عن المسيح الدجال، فقالوا ما رأسه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الأمم. فقالوا يا رسول الله الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ هو يوم كسنة، هل نصلي فيه صلاة يوم 5 صلوات؟ قال لا، أقدر له بدرا. إذن الشاهد منه قضية التقدير، أقدر له قدرة، ما يكفي من صلاة 5 صلوات، هو كسنة. ولهذا اعتمدوا على هذا الحديث وغيره، وقالوا أن أهل هذه البلد يقسم اليوم إلى 24 ساعة، كل 24 ساعة يوم، ويعتبر بأقرب البلاد إليهم. قال فلن يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه 5 صلوات، بل أوجب فيه 5 صلوات في كل 24 ساعة. وأمرهم أن يوزعوها على أوقات اعتبارا من الأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادل في بلادهم. فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عنها تحديد أوقات الصلوات فيها، أن يحددوا أوقات صلاة المعتمدين في ذلك على أقرب البلاد يتمايز فيها الليل والنهار وتعرف فيها أوقات الصلوات 5. وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لقيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار الذي هو يبدأ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس معتمدين على أفضل بلد، ويكون المجموع 24 ساعة. والله ولي التوفيق. هل هذه الفتوى واضحة؟ في إشكال يا أمثال؟ نحن أردنا أن نقف على بعض الفتاوى لأنها هي مع أنها موجودة لكن قد لا يطلع عليها بعض الناس، وقد تكون فيها عبارات تحتاج إلى مباحثة، فهل هذا واضح لنأخذ الفتوى الثانية؟ طيب، هو هذا ذكرناه الآن حديث الدجال، هو الذي في هذه المسألة وذكرناه الآن ورد في نص الفتوى الآن. طيب، في فتوى صغيرة يقول هذا قد يحتاج إلى كثير من الناس. السائل من الرياض وينطبق عليه ما ينطبق على غيره من البلدان، يقول إذا أقلعت طائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، يعني إذا كان الآن أنت في الغروب هنا والغروب مثلا اقترب المناطق الإفطار 7:30 وأقلعت الطائرة 7:10، إذا أقلعت نحو المشرق ما عندك مشكلة، لكن إذا طارت نحو المغرب فأنت حتشوف الشمس، حتشوف 7:30 و8 وأنت لسه الشمس موجودة، فتقصر على تقريبا. فجاءت الفتوى بأنك تبقى ممسكا ما دمت ترى الشمس حتى تختفي السلبي في بلد تقتدي به الشمس، لأن هذا حكم معلق بذوال آلي طيبوبة الشمس. جاء الفتوى فتوى الشيخ بن باز إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائم حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. هذا نص عام يشمل من كان في الجو ومن كان في الأرض. في مسألة نعم مسألة النظام العيد ينظر إلى أقرب بلد، أقرب بلد يتميز فيه رمضان فيبدأ معهم أول الصيام، ويبدأ معهم أول اليوم أول كل يوم، ويفطر مع نهاية كل يوم مع وجود الشمس. هذا اختفل فيها الآن لأنها لا تجد. وإذا جاء العيد عيد معهم أنه لا يوجد شيء سوى هذا، لا يوجد مخرج في هذا. أقرب القرب هذا يعني سيتضح إذا كان في دولتين قريبات نفس البرج، وهذا قد لا يكون طبعا دائما يسر، يعني كون يكون الاثنين برج واحد والاثنين يكونوا مثلا عندهم مسلمين يعتنوا بالصيام بلاية نهاية وحيدا. إذا حصل غالبا حيكون هم الاثنين مستقرين، وإذا اختلفوا إما أن يختاروا وإما أن ينظروا إلى أيها أقرب إلى الآخرين أو العوامل الجغرافية إلى صحة الإدارة. كان المهم أن يبنوا على أقرب واحد، إذا صاروا الأقرب اثنين إذا اتفقوا ما في إشكال، إذا اختلفوا إما أن يتخيروا وإما أن ينظروا أنهم أقرب من جهة المناخ أيضا لعله يكون الزمن. المسألة الثانية موضوع يتعلق بالقضاء، بالقضاء القضاء عن المشي. من مات وعرف الصوم ما حكمه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى أن لا يصام عن الميت إلا المدرس، وابن القيم نظر ذلك وعيده، والشيخ صالح الفوزان في كتاب الملخص الفقهي مشى على ذلك وانتصر له، وخالفهم العلامة ابن باز رحمه الله. وسأقرأ فتوى الشيخ ابن باز في هذه المسألة وهي القول الراجح. يعني الإمام أحمد رحمه الله يرى أن من مات وعليه الصيام لا يصام في أحد أقواله إلا صيام المدرسة، لكن يطعم عنه ويخرج الإطعام من التركة. وهذا المذهب نصره ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الفوزان عليهم رحمة الله جميعا، وخالفهم العلامة ابن باز فقال قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. هذا الحديث الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر. وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا هو خاص بالنذر، قال الشيخ بن باز ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه. والصواب أنه عام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق على صحته من حديث عائشة أم المؤمنين، ولم يقل صوم النذر. ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا للدليل، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان. طيب في ذكر الشيخ أيضا من أبو هذا بأدلة أخرى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل قال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أما أصوم عنها؟ قال أرأيت إن كان على حكمك الليل أكنت تقضيه؟ وسألته امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. قال وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن امرأة قالت أمي ماتت وعليها صوم رمضان. فمع هذا يصعب التقصير ولا يتضح قول من خالف الشيخ وهم أو من خالفهم الشيخ الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والفوزان. يمكن أن نقول خالف الشيخ لأنه بعد الشيخ. وكل من قال أن الصيام الذي يفضل صيام النذر فقط إنما استند إلى حديث واحد أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن أمي ماتت وعليها صيام النذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. وفي رواية صيام شهر وفي رواية صيام. وهو قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالتخصيص هنا غير صالح. ولهذا الشيخ اعتبر هذا القول ضعيف مردود بغض النظر عن من قال به. والحجج التي ذكرها ابن القيم ودافع عنها كلها مردود عليها. والاصوليون عندهم قاعده ان ذكر العام او ذكر عفوا ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يتضمن تخصيصا. ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام يعتبر لا يعتبر تخصيصا. اذا متى يعتبر تخصيصا؟ اذا ذكر الحكم يخالف. نحن سنذكر مثال عادي لنطبق عليه الحديث. لو قال قائل كل من في هذا الدرس من الخرطوم ثم خصص واحد منهم فقال زيد هذا او مبارك هذا من الخرطوم فهل هذا تقصير؟ معناه الباقي ما من الخرطوم؟ هذا ليس تقصير، هذا تأكيد على واحد من الافراد بنفس الحكم. لكن حتى فقال فلان هذا ليس من الخرطوم هذا التقصير. وعلى هذا فذكر بعض افراد العام لحكم لا يخالف العام لا يعتبر تقصيرا، وانما يعتبر تقصيرا اذا ذكر بحكم مخالف العام. فحينئذ كون النبي عليه الصلاه والسلام يقول من صام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه هذا عام. فتاتي امراه فتقول ان امي ماتت وعليها صيام نذر قال صومي، فهذا لا يخالف العام وبالتالي لا يعتبر تقصيرا. ومن هنا كان قول العلامه ابن باز هو اقوى هذه الاقوال، خاصه وقد ايد مذهبه بحديث عن ابن عباس وقال ان اسناده صحيح ان امي ماتت عليها صوم رمضان افاصوم عنها؟ قال نعم. نعم كيف؟ مات من هذا. المقصود بالولي هو ولي الدم، ويشمل ذلك الأصول والفروع والحواشي والزوجية. لكن العلماء قالوا هذا خرج مخرج الوالد، فلو صام عنه صديقه أجزى ولا يضر. طيب، من المسائل التي أيضا يسأل عنها الناس وفيها فتوى سأقرأها عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين: الحامل والمرضع. الحامل والمرضع، هل تصوم وجوبا أم تفطر وجوبا؟ أم يجوز أن تصوم ويجوز أن لا تصوم؟ وإن أفطرت هل عليها القضاء فقط أو القضاء والإطعام أو الإطعام فقط؟ أولا الحامل المرتد لم تكن منصوص عليها في الأدلة لا في القرآن ولا في السنة، ولذلك هي غاية ما فيها أن تلحق ببعض الأنواع المنصوصة، وأنت تعلم أن المرخص لهم بالفطر نوعان، نوع كتف عنه إلى أجله ونوع كتف عنه إلى بدنه. فالذي خفف عنه إلى أجل المسافر والمريض مرض يرجى مرض، ويدخل فيهم الحاج والمساء إلا أن الحاج والمساء لا يخرجون الصوم لكنه يؤخر إلى أجل. أما الذي خفف عنه إلى بدل فهو المريض الذي لا يرجى مرض، والهرم الكبير رجلا كان او امراه، فهذا ينتقل من الصيام الى الاطعام. فالمرضي والحامل اشبه بالمريض الذي يرجى مره وللمريض الذي لا يرجى مره يرجى مره. ولهذا الاصل ان تكون الاصل ان عليها القضاء. طيب الشيخ بن باز رحمه الله يقول حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم أشار إلى الفتوى المعروفة عند الناس قال وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها الإطعام فقط. قال الصواب الأول، ما هو الأول؟ القضاء الصيام، لأن حكمه حكم المريض، ولأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه، لأن حكمه حكم المريض، ولأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وضع عن المسافر عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلة والمرضع. الشاهد إن الله وضع عن المسافر الصوم وضعه مطلقا والله إلى أجل إلى أجل بدليل الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكونه يقول وعن الحبلى والمرضع أي حكمها حكم المسافر، فإنها تغفر ثم تقضي. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد حسن، فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تقضيان وتفطران وتقضيان. أما القصر فهذه مسألة متعلقة بالمسافر وليس الحامل المرضع معها شيء، يعني بالنسبة للحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع أي الصوم، فلا بأس لها بشطر الصلاة. وقال مرة رحمه الله الصواب في هذا أن عن الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر على أن الحامل المرضع عليهما الإطعام فقط هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، وذكر نصف الأدلة السالفة. الشيخ ابن تيمية رحمه الله يؤيد هذا الكلام، يقول عليهما القضاء، وأما ما ورد عن بعض السلف من أنها تطعم ولا تصوم فيحمل على أن هذه لا تستطيع الصيام أبدا، والذي لا يستطيع الصيام أبدا كالكبير والمريض مرضا ما يرجى مره عليك الآن كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير الآية. وعلى هذا فالضالح في هذه المسألة هو القضاء، وهذا مذهب الشيخين ابن باز وابن تيمين عليهما رحمه الله، وما شاع عند كثير من الإخوان من أن الحامل المنطق عليهما الإطعام فقط، أخذا بما ورد عن ابن عباس وابن عمر الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمين عليهما رحمه الله يرويان أن هذا قول ضعيف مرجوح، وأن الأصل فيمن رخص له هو القضاء، ولا دليل يخلي الحامل المنطق أن هذا الأصل. وغاية الأمر الحامل المرضع أن تكون كالمريضة التي يرجى مره، أو أن تكون كالمسافر كما نص على ذلك الحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة عن القبلة والمرضع، أي وضع عنهم الصوم كما وضع عن المسافر إلى أجل آخر. هذه هي المسائل التي أردت أن أذكرها، أو المسائل التي أردت أن أريدها. وفيه مسألة أخرى تتعلق بسحب الدم أو الحجامة. نعم. فالحين هذه المسألة يسأل عنها كثير من الإخوة والأخوات في كل سنة، يقول تقول بعض الأخوات أنها سنة مرتد وسنة حامل، ويمر عليها 10 سنين بهذه الصورة. فهذا النوع أنا أقول بالجواب عليه، أولا لا ينبغي للمرأة أن تكون سنة مرتد وسنة حامل، والناس اليوم ينظمون البلاد لأمور أقل من هذا الأمر، لكي لأن بعض النساء مثلا عندها حمل، أو لأنها لا تريد الولادة المتتالية، أو ما شابه ذلك من الأمور. فينبغي أن إذا احتاجوا إلى أن ينظموا أو يتدخلوا أن ينظموا هذه المسألة، فلا تصارف دائما الأمر. هذا واحد. ثانيا، ليس كل حمل ورضاع يقتضي الترخيص، فإن الحمل إذا كان في الشهور المتأخرة السابع والثامن والتاسع وكانت المرأة في حالة جيدة فإن الصيام لا يضرها، فبإمكانها أن تصوم الشهر كله أو تفطر فيه أيام قليلة. وكذلك الإرضاع إذا كان الطفل عمره 8 أشهر وسبعة أشهر وتسعة أشهر وما فوق، فإن الأم بإمكانها أن تطعمه وترضعه مرة في النهار أو مرتين فقط، وتبقى على صيامها. الأمر الثالث أو الرابع، أن نقول من كانت تفعل هذا بناء على فتوى فيمشي الأمر على هذا. وأما إذا كان لا زال دينا عليها ولم تكن تعمل بفتوى معينة، فالذي يظهر أنها تقضي ما تستطيع وتطعم ما عجزت عنها، ثم الذي تستطيع هذا يمكنه أن تقضيه على مهل، فتأخذ دفتر وتصوم في كل أسبوع مثلا يومين، أول الأسبوع وآخر الأسبوع، وتسجل، فستصوم في الشهر 8 أيام، في 10 أشهر 80 يوم، في السنة قبل أن يكون السنة 11 شهر في رمضان 88 فيها 3 أشهر، فستكون في السنة الواحدة 3 أشهر وهي لا تصوم إلا يومين في الأسبوع، ولو صامت يوما واحدا فقط في الأسبوع فإنها تصوم حوالي شهر ونصف أو شهرين في السنة. نعم، نكمل جدا لنا ربما نكمل من هذه الأسئلة، لأن أنا كان عندي مسألة متعلقة بالدم، سحب الدم. سحب الدم إذا كان يسير الفقهاء كلهم يرخصون فيه، وإذا كان كثير مبني على الحجامة. والإشكال هنا أن مذهب الحنابلة أن الحجام مفسد للصوم، وعلى هذا أفتى العلامة ابن باز وابن عثيمين، فعلى قولهما أن من احتجم نهارا فسد صومه، ومن تبطع بدم نهارا في رمضان فسد صومه، بناء على حديث أفطر الحاجب والمحجوب. وهذه مثلا أنا أذكر المرة الماضية أيضا حاولت أن أقرأ منها يسير ولم يسعفنا الوقت، لكن فيها خلاصة سأذكرها لك الآن. أنا أقول في هذه المسألة، أنا حاولت أجمع فيها كلام كل العلماء الذين تكلموا فيها، وأخذ هذه الصفحات وفيه مناقشات وردود، لكن خلاصته الذي يظهر لي أنه يصعب الجمع بين حديث أفطر الحاجب والمحجوب وبين حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وإن كان شيخنا ابن عثيمين جمع بينهما على نحو لم نطمئن له، وهو أن الشيخ يرى أن احتجم النبي عليه الصلاة والسلام هذا فعل، وقد يحتمل الخصوصية، وأن أفطر الحاجم المحجوم هذا قوله فهو لكل الناس. أنا الذي ظهر لي أنه لا يمكن الجمع بين الدليلين، فإن لم يمكن الجمع فلا بد من الترجيح، وعلى هذا فالراجح والله أعلم مذهب جمهور العلماء في أن الحجامة لا تفسد الصوم، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. ووجه الترجيح ما يلي: أولا أن حديث ابن عباس أفطر احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم في صحيح البخاري، وهو أصح من حديث أفطر الحاجم والمحجوم. اثنين إنه مؤيد بالأصل، وهو أن الصائم على صومه ولا ينتقض إلا بدليل لا معارض له. اثنين الوجه الثاني في الترجيح أن حديث ابن عباس متفق مع الأصل أو مؤيد مع الأصل، وهو الأصل أن الأصل بقاء الصوم ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل لا معارض له. ثالثا إنه معزز بقول أنس الذي هو في حكم المرفوع أنهم ما كانوا يكرهون الحجامة إلا من أجل الضعف. أنس بن مالك كان يقول: ما كنا أي الصحابة نكره الحجامة إلا من أجل الضعف، أي ليست بأنها مفسدة للصوم. الرابع أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لم يحمل على ظاهره في كل حال. انتبه لهذا، أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لم يحمل على ظاهره في كل حال، لأن ظاهره أن كل حاجم صومه فاسد وكل محجوم صومه فاسد. لكن اسمع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قدر أو استطاع حاجم أن يحجم ولا يمتص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. إذن لو حجم بآلة ما فطر، مع أن يدخل في عموم قوله أفطر الحاجم، صح؟ فإذا الحديث أفطر الحاجم المحجوم أصلا لم يحمل على ظاهره في كل حال، فما دام خرج عن ظاهره وعوض بدليل فإن هذا من مؤيدات ترجيح حديث ابن عباس عليه. وعلى هذا فالراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن سحب الدم الكثير والحجامة لا يفسد الصوم، لكن الأولى كما قال الصحابة أنهم يكرهوا ذلك لأجل الضعف، فيترك الإنسان حتى يكون الوقت ليلا ما لم تكن هناك ضرورة.